الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة لما. إنها نعمة اللسان التي تجعلك مع الملأ الأعلى في ملائكة الله المقربين الذين يسبحون الله بالليل والنهار ويقدسونه في كل وقت وحين ولا يفطرون عن ذكره آناء الليل وأطراف النهار. إنها نعمة اللسان التي تجعلك مسجلا في قائمة المصلحين الذين يصلحون بين المتخاصمين وبين المتقاطعين وبين المتنازعين. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إنها نعمة اللسان التي تجعلك من الأبرار حيث تأمر بالبر وتجعلك من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وهم الذين ينجون عند المهالك وينجي بهم الله الأمة عند نزول المصائب كما قال الله رب العالمين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إنها نعمة اللسان التي تجعلك من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا كلاما طيبا لينا يسلمون به من كل أذى لأن ألسنتهم لا تعرف إلا الطيب ولا تعرف إلا الكلمة الطيبة والكلمة الطيبة قد ضرب الله لها مثلا في قوله جل جلاله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الكلمة الطيبة التي يرفع الله بها عملك إليه في كل صباح وفي كل مساء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إنها الكلمة التي تقول بها ذكرا واحدا فيسجل الله لك به من الحسنات ما تعجز الملائكة الكرام الكاتبون عن كتابته. الملائكة الذين زودهم الله بقوة عظيمة يستطيعون بها أن يسجلوا كل شيء فلا تقف بالملائكة هذه الأجهزة المتطورة اليوم. إن ملائكة الله عز وجل زودهم رب العالمين الذي خلقهم بقوة خارقة لا نظير لها. وقد تقول أيها المسلم وأيتها المسلمة كلمة طيبة تذكر الله عز وجل بها فتحمده وتثني عليه ولا تستطيع الملائكة أن تكتب ثواب تلك الكلمة وذلك لعظم شأنها وخطر بالها وما رفعت صاحبها وما رفعت صاحبها عند الله عز وجل وما أدرك بها من الدرجات العلى. يقول الحبيب المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام إن رجلا قال كلمة ما هي هذه الكلمة؟ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فجاء ملكان يريدان أن يكتبا ثوابها، فعجز الملكان عن كتابة ثوابها، فصعدا إلى الله وقال: يا ربنا إن عبدا من عبادي قال كلمة عجزنا عن كتابة ثوابها. قال الله وهو أعلم: ماذا قال عبدي؟ قال: يا ربنا، قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله تعالى: اكتباها كما قالها عبدي واتركاها حتى أجزيه بها يوم القيامة. هذه نعمة اللسان أيها الإخوة الكرام، وهذا هو جانبها الربحي الإيجابي، ولكن هناك جانب خطير مع هذه النعمة. إذا لم تمسك لسانك عن هذا الجانب فربما قلت كلمة أوبقت دنياك وأخراك. فقد يقول الإنسان كلمة يخرج بها عن دين الإسلام ويمرق بها عن ملة هذا الدين، كلمة. لقد قالها المنافقون يوم كانوا في الطريق سائرين إلى غزوة تبوك، خرجوا بأجسامهم ولم يخرجوا بقلوبهم، وبينما هم في الطريق، لأنهم خرجوا مكرهين ولم يخرجوا طائعين مجاهدين، وبينما هم في الطريق يتحدثون حديثا يزعمون به أنهم يقطعون به الطريق، فتكلموا في أولياء الله وفي أحباب الله، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يقتدون بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكثر بطونا وأجبن عند اللقاء، يعيبون على أصحاب رسول الله القراء الكرام المسبحين المهللين الحامدين العابدين الذاكرين، يريدون أن يستهزئوا بهم. وإذا برب العالمين يرسل جبريل الأمين من فوق سبع سماوات بآيات الوحي البينات التي تطرد هؤلاء من ساحة الإسلام، ينزل جبريل الأمين ليحمي الله عز وجل أولياءه الكرام، فإن أحبابه إذا أودوا في هذه الأرض فإن الله يغار عليهم ويحميهم سبحانه وتعالى ويدافع عنهم. فويل للذين يؤذون أولياء الله، ويل للذين يؤذون عباد الله الصالحين، إنهم يؤذون الله ويحاربون الله. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلتم كذا وكذا. قالوا: يا نبي الله، إنما هو حديث كنا نتحدث به لنقطع به الطريق، كنا نستأنس بذلك الحديث من أجل أن نقطع به الطريق فقط، ولكن الله علام الغيوب الذي علم ما في قلوبهم من الاستهزاء بالدين أنزل هذه الآية الصريحة الواضحة التي تتناولهم وتتناول من كان على ساكلتهم إلى يوم الدين. وما أكثر أولئك الذين يستهزئون بالدين اليوم، فيمرقون من الدين ويخرجون من الإسلام. شعروا بذلك أم لم يشعروا؟ إنها الآية الصريحة الواضحة التي هي كالشمس في رابعة النهار. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إنها الكلمة التي تخرج الإنسان من ملة الإسلام وتدخله في ملة الكفر، سيحكم عليه بخسران الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. قد يقول الإنسان كلمة يحبط بها عمله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من يتألى علي؟ لقد غفرت لفلان وأحبطت عمله. هذا رجل تجرأ على الله فقال والله لا يغفر الله لفلان. من أدراك أيها الإنسان حتى تقسم على الله بأنه لا يغفر لفلان؟ ورحمة الله وسعت كل شيء، ومغفرته وسعت الذنوب كلها. قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله له: لقد أحبطت عملك أنت أيها المتجرئ عليه، وقد غفرت لفلان، لأن فلانا كان يعمل الذنوب وقلبه مع الله، كلما عمل ذنبا تألم وانجرح وبكى على الله. فجاءت الساعة التي عاد فيها إلى الله تائبا منيبا، جاءت الساعة التي بكى فيها على الله، جاءت الساعة التي انجرح فيها قلبه وعاد إلى الله وأناب وخاف وخشي الله وأحب الله، وصار حب الله أحب إليه من كل شيء، وكره الذنوب وأحب الطاعة وأقبل على الملك الوهاب، فغفر الله له ذنبه. أما ذلك الرجل حتى ولو أطاع، لكنه أطاع بإعجاب ومعجب بطاعته، مدل على الله بعمله. من أنت حتى تعجب بطاعتك؟ من أنت حتى تدل على الله بعملك؟ إن التوفيق كل التوفيق من الله، فمن وفقه الله فهو الموفق، ومن لم يوفقه الله فهو المخذول. أيها الإخوة، هذا هو اللسان، هذا هو اللسان الذي كثيرا ما مزقت به الأعراض وحطمت به الأسر، وكثيرا ما زرعت به العداوة والبغضاء بين المحبين، تفرق بين المحبين ومزق بين المتواددين. كم من جمع فرقه اللسان بالكلمة الخبيثة، وكم من أسر حطمها اللسان بكلمته الخبيثة، وكم من قلوب جرحها اللسان بكلمته الخبيثة. وجراحة اللسان لا تلتئم، قد تلتئم جراحة السيوف والأسنة، ولكن جراحة اللسان لا تلتئم. هذا هو اللسان الذي استهزأ به كثير من الناس اليوم، استهزأوا باللسان ولم يبالوا به، فتكلموا وكتبوا بأقلامهم في الصحف، يزدرون بما قالوا وما كتبوا دين الله رب العالمين. فهناك صحف في هذا البلد لا هم لها إلا الطعن في الدين، وإلا التجريح في أئمة المسلمين، ويكتب أصحابها بأقلامهم المسمومة، ويتكلمون بألسنتهم الخبيثة، ويطعنون في الدين ولا يبالون، لا يبالون، لأنهم لم يراقبوا الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لم يراقبوا الله الذي يسجل عليهم كل كلمة، لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولم توجد هناك عقوبة وحد من الحدود الإسلامية التي تقطع ألسنة هؤلاء، لأنه لو أقيمت حدود الله عز وجل في حق هؤلاء المستهترين لما تجرأ أحدهم أن يقول مثل هذا الكلام. وقد قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فهؤلاء إنما يخرط ألسنتهم حدود الله حين تقام في الأرض. ومن حدود الله، من حدود الله التي قررها القرآن، أن من اتهم مسلما في عرضه يجب أن يقام عليه الحد الذي هو حد القذف. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. لا تقبل شهادة هؤلاء وهم من جملة الفاسقين، ويقام عليهم حد الله. ولو أقيمت حدود الله في أرضنا اليوم لعاش الناس في أمن وأمان، ولاطمأن العباد، ولما شاعت الفاحشة في مجتمع المؤمنين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. نسأل الله الكريم أن يطهر ألسنتنا من كل سوء، ويوفقنا للثناء بها على الله رب العالمين. آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، نسأله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بها إلى مقام الأتقياء الأصفياء، وأن يحمينا بها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله رب العالمين لإبانة الحق وإقامته، فأبان الحق جليا واضحا ظاهرا، وبنى أمته على الحق وعلى قول الحق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أيها الإخوة الكرام، هذا هو اللسان الذي أطلقه أولئك الساقطون والساقطات، ورفعوا أصواتهم بالغناء الفاجر الدائر، رفعوا أصواتهم بذلك الغناء الفاجر الدائر الذي حرك مكامن الشهوات في القلوب المريضة. إنه الغناء الذي أطبق علينا من كل جانب، فما نستطيع أن نجعل بيننا وبينه حائلا، حتى ولو أغلقنا علينا بيوتنا فقد دخل علينا بواسطة أجهزة الإعلام وبواسطة مكبرات الصوت. إنه الغناء الذي لم يستحي أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بما يغضب الرحمن، لم يستحيوا من الله ولا من العباد. إنهم قد صاروا من الوقاحة إلى درجة لم تبقى فيهم أدنى ذرة من الغيرة الإنسانية فضلا عن الغيرة الإسلامية، فصاروا ينطقون بالفحش الواضح وينطقون بالفجور الفاضح. هذا الغناء الذي أفسد القلوب وأفسد الأعراء وأفسد النساء والرجال والشباب والشابات والفتيان والفتيات إلا من رحم الله. والغناء أيها الإخوة هو بريد الزنا. فإذا شاع الغناء في مجتمع فذلك هو طريق الزنا. ولذلك كثر الزنا حتى عمت رائحته كل مكان، وأصبحت الأنوف مزكومة بالروائح أيها الإخوة. فهذه هي ألسنتنا، قد من الله تعالى بها علينا، فلنسبح الله تعالى، فلنسبح الله تعالى بها ولننسكها عما حرم الله. فإن كل كلمة تكتب علينا سواء كانت في الخير أو الشر، فإن كانت في الخير حمد الله عليها يوم القيامة، وإن كانت في الشر ندمنا وما تنفعنا الندامة، ندمنا وما تنفعنا الندامة، لأن كل شيء قد كتب في الصحيفة، وسوف نقرأ الصحيفة يوم الفضيحة، يوم لا تنفع المعاذير. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك. فكم من صحائف سجلت فيها الحسنات والفضائل والمكرمات، فحمد أصحابها، حمد أصحابها حالهم يوم اللقاء، يوم العرض على الله، فوجدوا موازينهم ثقيلة بالكلام الطيب. وكم من صحائف سجل فيها الخزي والعار والسيئات والفضائح، فجاء أصحابها يوم القيامة فوجدوها مسودة، وقرؤوها وافتضحوا بين يدي الواحد الديان وبين يدي الخلق كلهم، فأخذوا يعضون أصابع الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فأمسكوا ألسنتكم أيها الإخوة عما لا يعنيكم، واغتنموا الفرصة ولا تضيعوا أوقاتكم، فإن اللسان سريع الحركة، فرغم أن جرمه صغير ولكن جرمه كبير. فإن أطعتم به الله كانت الكلمة الواحدة عند الله عز وجل تساوي الكون كله، وإن عصيتم به الله كانت الكلمة لخطورتها تساوي الكون كله. اللهم وفقنا لتسبيحك وحمدك وشكرك وتلاوة كتابك وقول الحق في سبيلك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فاحذروا أيها الإخوة أن يكون الإنسان بسكوته عن الحق شيطانا أخرس، فهناك شيطانان، شيطان ناطق وهو الذي تكلم بلسانه بالكلمة التي يغضب بها الرحمن ويرضي بها الشيطان، وهناك من سكتوا عن الحق فكانوا من النوع الثاني الذي هو الشيطان الأخرس. وأعظم الجهاد كلمة حق عند من يخاف أمره، كلمة حق عند فساد الأمة، إنها جهاد كبير وعظيم عند الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكلمة الحق. اللهم وفقنا لكلمة الحق بالحكمة والسداد والرشاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. واغفر اللهم ذنوبنا وذنوب والدينا وآبائنا وجميع من له الحق علينا. اللهم أصلح لنا الذرية وأقر عيوننا بصلاحها. اللهم إنا نسألك لأبنائنا، نسألك لهم الصلاح، ونسألك لهم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك لأبنائنا الذين يقدمون في هذه الأيام على الامتحانات أن تعلمهم ما جهلوا، وتثبتهم إذا سئلوا، وتسددهم في الجواب، وتجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوبهم. اللهم إنا نسألك أن تبرئ لهذه أمة أمر رشد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه وليك، ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق الذي يرضيك، وألف على الخير قلوبهم، وأصلح ذات بينهم. اللهم هيئ لهم الرجال المصلحين. اللهم اكثر في هذه الأمة من الرجال المصلحين. اللهم طهر هذه الأمة من الخونة المفسدين ومن الظلمة الغاشمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختمنا على كمال الإيمان، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك وأنت عنا راض برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لملك البلاد الملك محمد السادس أن توفقه لكل خير، وتسدده في أعماله، وتجعل أعماله كلها صالحة ولوجهك خالصة، وتهيئ له بطانة صالحة تعينه على تقواك والخوف منك وخشيتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تختم لنا بخاتمة الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.